سؤال يقول: ابن تيمية رحمه الله عالم جليل وقدوة في هذا المجال، ويتجلى ذلك من خلال ما ترك من أثر واضح في مجتمعه من خلال أخلاقه ومعاملته، ما هو توجيهكم لعلمائنا في هذا الوقت للاحتذاء بمثل هذا؟ ثم ما هو واجب الشباب تجاه العلماء من تقدير واحترام واحترام رأي وتأسن بهم؟ الواجب على طالب العلم من الشباب والشيوخ والرجال والنساء، الواجب على طلبة العلم رجالا كانوا أو نساء، شبابا أو شيبا، الواجب عليهم احترام العلماء وتقديرهم ومعرفة أنهم هم الطبقة العليا في الناس بعد الرسل على حسب ما أعطاه الله العلم والعمل، هم متفاوتون، وعلى حسب احترامه لهم وتقديرهم لهم يكون تكون عنايته أيضا في أقوالهم والأخذ بها وترجيح الراجح والدعوة إلى التمسك بذلك، ومتى سقطوا من عينه لم يأخذ بأقوالهم ولم يحترم فتواهم، الواجب أن يقدرهم ويحترمهم لما حملوه من علم الشريعة، وأن يكون أقربهم للحق وأصدقهم في اتباع الحق أعظم منزلة في قلبه من غيره. ثم في الأخذ بالفتاوى كما تقدم يعتمد ما قام عليه الدليل وظهرت عليه الحجة من أقوال أهل العلم في أصله أو فيما يقوله العلماء في كتبهم عند الاختلاف. ومن أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام، هذا من أبرز العلماء وأفضلهم، ولا أعلم على حسب ما طلعت عليه لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه. ثم يليه في هذا تلميذه البار تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو من أكمل الناس علما وفضلا وتقوى، هو جديد أيضا بالعناية بكتبه، فكلاهما يدير بأن يعتنى بكتبه، فقد اعتمد جميعا بالأدلة الشرعية والعلل المرعية وترجيح الراجح وترجيح الزائر في مسائل الخلاف بكل عناية بكل تجرد وبعد عن الهوى، وليس معصومين كل له أخلاق كل له ثواب، ليس معصومين لا شيخ لا شيخ الإسلام ولا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ولا هو من أهل العلم، كل له نصيبه من ما أعطاه الله من العلم والفضل، وكل له أخلاق كل له أخطاء، لكن هي بالنسبة إلى علمهم وفضلهم فقطعته بحث، هكذا العلم الأربعة هكذا العلم، كل له بعض الأخطاء وبعض الأخلاق على حسب بصيرتهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسب ما بلغهم من العلم، فقد يبلغ العالم أكثر مما يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية، وقد يفهم من الكتاب العزيز ومن السنة ما لا يفهمه الآخر، فلهذا تفاوتوا وتفاوت مراتبهم في العلم، لكن هم مختلفون في العلم والفضل وهم طبقات. وقد صنف ابو العباس بن تيميه رحمه الله كتابا في هذا الشان سماه رفع الملام عن ائمه الاعلام، وهو كتاب جدير بالعنايه، كتاب مفيد مطبوع ووزع من دار الافتاء وباعه مكتبات، هو كتاب جيد مفيد يعرف به طالب العلم من اجل العلماء واعذارهم فيما قد يقع من الاخطاء والاغلاط. فالحاصل ان ابا العباس بن تيميه من خيره اهل العلم، وهو جدير بان يعتنى بكتبه واقواله، وهكذا تلميذه الله ابن القيم رحمه الله عليه، وهكذا ائمه الدعوه الشيخ محمد عبد الوهاب ومن سار في دعوته ونصر دعوته وألف فيها هم أن يجدون بالعناية يجدون بأن يعتنى بخطبهم وما قرروه في تقييد العبادة وفي الرد على أهل البدع وفي نص السنة فله في هذا حظ واحد ونصيب عظيم رحمة الله عليها. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في معنى شيخا للإمام المجدد محمد رحمة الله عليه وإن كان بينهما مسافة طويلة من الزمان لكنه في الحقيقة شيخ له لعقوف الشيخ الإمام محمد على كتبه والاستفادة منها ومن كتب ابن القيم ومن أشباهه من أهل العلم والبصيرة. فالحاصل أن هؤلاء الأخيار من أولى الناس بأن يعتنى بكتبهم وما قرروه من الأدلة كما يعتنى بكتب الماضية وكتب أهل العلم في المذاهب الأربعة ويستفاد منها ويعتنى بها لأن كل كتاب في الغالب لا يمنع عن كتاب ولا سيما الكتب التي تنشر التي تنشر الأدلة وتعتني بالخلاف ليس الكتب الجامدة التي على قول واحد لا كتب التي تعتني بالأدلة وتذكر خلاف الأئمة فإنها تفيد طالب العلم كثيرا فينبغي اعتنى بها وعلى رأسها كتب المتقدمين. وهكذا كتب الحديث القمة في المنزلة العليا بعد كتاب الله كتب الحديث والعناية بها بعد كتاب الله يعني مع كتاب الله وكتب التفسير وكتب الحديث هي الأسس وهي الكتب التي تعتبر في القمة على بقية الكتب. ولكن كتب أهل العلم يستفاد منها في تخريج الأدلة وبيانها في محلها واستنباط الأحكام منها والجمع بين ما تعارض منها على ظاهره التعارض وبيان صحيحها من سقيمها إلى غير ذلك. فطالب العلم يستفيد من هذه وهذا ومن كتب الأولين والآخرين ولا يحتقر زيدا أو عمرا ما دام من أهل السنة وأهل الحق ومن يعنى بالدليل فإنه قد يجد عنده ما لا يجد عند الآخر. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الكتب التي تذكر المسائل الخلافية وتذكر أدلتها ليستفيد منها حسب طاقته وحسب وسعه وإمكانه. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.